نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع وسدد وهدى وإلى الرشاد من القول والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبذا لو أنكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج نور على الدرب، بينتم لنا العبادة وأثرها على المسلم في حياته. قد تأملت شيئا من صفات عباد الرحمن في قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات، فلو تكرمتم لنا بتوضيح ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من عن العبادة وأثرها على المسلم سؤال لا شك أنه جوهري، أو إن شئنا قلنا أيضا نقول أنه محوري العبادة، بل نقول لا فلاح. أو الأمر منكم فأمر بطاعته وطاعة رسوله، ثم أمر بطاعة ولاة الأمر فيطاعون إذا أمروا بالمعروف، يطاعون في طاعة الله، يطاعون فيما أمروا به من طاعة الله، ولا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز الخروج عليهم ولا مقاومتهم، فإن هذا خلاف المشروع. يقول بعض الصحابة: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظة وجلت منها القلوب وذرت من العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر علي العبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وليس في قلبي وليس في عنقي بيعه، لا ما لقي الله ولا حجة له. وقال: ومن مات وليس في عنقي بيعه مات ميتة جاهلية. فالسمع والطاعة لولي الأمور أمر مطلوب، وفي الحديث عن المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يمر بمعصية. فعلى المسلم يسمع ويطيع لأمره، ويعلم أن الطاعة في المعروف من طاعة الله بها تنتظم الحياة وتستقيم الأمور. وكانوا في جاهليتهم لا يرون سمعا وطاعة لأحد، كل متكبر في نفسه وكل حاكم نفسه، فذلوا وهانوا ولم يكن أي شأن. لكن لما جاء الإسلام ووضع أمر بنصب الإمامة وأمر بنصب الإمام وأمر بالسمع والطاعة له، كان ذا سبب الاجتماع الكلمة وتآلف القلوب. فبالولاة يقيم الله العدل في الأرض، وبالولاة ينتقم الله من للمظلوم من ظالمه، وبالولاة يحصل الأمن والاستقرار والطمأنينة، وبالخروج عليهم المفاسد العظيمة: سفك للدماء وانتهاك للأعراض ونهب للأموال وإخلال بالأمن والممتلكات وفساد كبير. فالسمع والطاعة واجبة لمن ولاه أمرنا، نسمع ونطيع له ما لم يأمرنا بمعصية. فإن كان أمر بطاعة الله وفي أمور مباحة نسمع ونطيع له، لأن في السمع والطاعة اجتماعا للكلمة وتآلفا للقلوب وقوة للاقتصاد وأمنا في الطرق والراحة والطمأنينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة والأمر حتى ولو وجد فيه مخالفة، لأن ما فيه من مخالفة أو معصية لا توازي ما يحصل من مفاسد وأضرار في معصية ولاة الأمر. ولهذا كان من مثل السنة والجماعة لزوم الطاعة للأئمة والسمع والطاعة المعروف والجهاد مع كل إمام بر أو فاجر والصلاة وراءه. ويرون الخروج على الأئمة من مذاهب الخوارج والمعتزلة الذين يستبيحون خروج على الأئمة بدعوى الأمر، ويبارك له في عمله ويبارك له في ولده ويبارك له في رزقه، فهذه من النعم العظيمة. ولذا قال عيسى مريم: وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فيا أخي، البركة من الله، فأعمار بني آدم تختلف طولا وقصرا، لكن بعض الخلق وإن صغر عمره فإنه مبارك فيه، فيكون في إنتاج في عمر القصير ما لا ينتجه من كان عمره طويل. وانظر إلى أئمة الإسلام وحمد العلم والقرآن، أعمارهم ما بين 70 إلى 80، ولكنهم أنتجوا إنتاجا عظيما وكتبوا خيرا كثيرا وألفوا تأليفا لو قيدت تآليفهم بأيام أعمارهم لكانت قليلة بالنسبة إلى أعمارهم العظيمة. يا أخي، البركة في العمر، أن يوفقك الله فتستغل عمرك في طاعة الله ويكون عمرا مقبولا. وفي العذر: اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها. والبركة في العمل، أن يوفق الإخلاص والجد في العمل والاستقامة. والبركة في الرزق، أن يفتح الله لك من باب الخير ويبارك لك في مساعيك في بيعك وشرائك وتصرفاتك. والبركة في الولد، أن يرزق أولادا صالحين نافعين بارين بك مطيعين لله قبل كل شيء معامك بالبر والإحسان، وهذا من فضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن البركة في المال وعن سبب انتزاعها فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيا أخي، نتأمل هذا الحديث في معاملتنا تأملا جيدا ليكون نبراسا في معاملة دنيوية وتعامل الآخرين في مكاسبنا وأرزاقنا. البيعان بالخيار، أي خيار مجلس، ما لم يتفرق المتبايعان، فإن كذبا وكتما محقت بركة بيع، فإن صدق وبينا بورك لهم بيعهما، أي إن صدق البائع وصدق المشتري. البائع صدق بأن السلعة لا غش فيها ولا خداع فيها، وإنما هي سلعة تليق بثمنها المبذول لها صدقا وأمانة، صدقه المشتري وأتمنه. فإن كان هذا البائع صادقا في قوله بارك الله له في كسبه، وإن كان كاذبا فما أخذه من مال وإن زاد يمحق الله به المال الحاضر والمستقبل ويجعله فقيرا ذليلا. فإن صدق البائعان وبينا، بين البائع عيوب السلع وبين المشتري كذلك، بورك لهما في بيعهما، فبورك للبائع في بيعه والثمن، وبورك للمشتري في شرائه وانتفاعه بذلك. أما إن كتما وكذبا، كتم البائع العيوب وكتم المشتري أيضا الوعود وأخفى وأخل وذم السلعة بما ليس فيها للتخلص من الشراء الذي يرى أنه مغبون فيه، كذب وكتم، فإن الله يمحق بركة بيعهما، فلا يجعل بهذا المال بركة، بل يجعله مالا خاسرا يسلط عليه الآفات والبلايا، وربما سلط على صاحب المال أيضا من العقوبات في حياته ما يتألم به. متمتع عن فلان أو عن فلانة، نعم. سؤاله الآخر يقول: حينما يتوفى رجل في البيت الوالد ويكون له 5 أولاد مثلا وخمس بنات يقومون بالإنابة بحج عنه سواء هم أم يختارون أحد عن غيره، تقريبا 10 حجات، ما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ أرى أن يكتب واحدة، يكتفوا بواحد والباقي صدقوا به وادفعوه لمن هو عاجز عن أداء فريضته. أثابكم الله. يقول السائل: نشاهد كثرة التصوير في الحرم عن طريق الجوال، والبعض قد يصور محارمه، هل من توجيه؟ الحقيقة التصوير بالجوال أحدث مصيبة الآن في المساجد وفي الأسواق وفي كل مكان، هذا التصوير، وفي مجامع النساء في حفل الزواج هذا الجوال يصور هذا وهذا، تبث هذه الصور خارج المكان، فدم الشر والفساد الله به عليم. فالحقيقة أن التصوير الجوال لا خير فيه إذا استعمل بما ينفع، لا خير فيه لأنه استعمل في غير ما لا أجل وضع. أما إن كان هذا الشيء لمصلحة نافعة نعم، أما هذا التصوير الذي تلتقط صور النساء على بعض هيئات غير مناسبة وتنشر خارج المحل، هذا بالحقيقة في دعوة الشر وفي كلام سيء وفي نشر الفاحشة. أحسن الله إليكم. أم سعيد من مكة المكرمة تقول: ما هي أفضل الأعمال الصالحة التي تصل إلى المتوفى؟ من أفضلها الدعاء له، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله من 3، الأول صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء له يصل إليه، دعاء ابنه الصالح البار به، الصدقة الجارية أجرى بحياته، أوقاف بحياته مستمر نفعه على المساجد، على حلقة في القرآن، على أعمال البر، علم علمه أو علم نشره، كل ذلك إن شاء الله ما يفيده. ولا شك أن دعاء الإبن لأبيه وترحمه على أبيه واستغفار لأبيه وكل يعمل عملا صالحا يدعى لأبي بأسبابها، هذا كله من الخير. بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة أخرى باعثها محمد الروقي من الدمام، له بعض الأسئلة سنأتي على بعض منها. سؤاله الأخ الأول يقول: أنا أصلي بعد كل صلاة 2 ركعة، هل هذا هو المشروع؟ الصلاة أم السنة 2 ركعة قبل صلاة الظهر، و2 ركعة بعد صلاة الظهر، و2 ركعة بعد صلاة العشاء، و2 ركعة بعد صلاة المغرب، و2 ركعة بعد صلاة العشاء، و2 ركعة قبل صلاة الفجر، هذه سنة الرواتب. وأما أن تصلي قبل كل صلاة فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال 3 حتى ليتخذ، قال 3 صلوا قبل المغرب، صل لمن شاء كراهية أن يتخذ سنة، وقال: بين كل أذان صلاة، فإذا جئت والإمام لم يصلي العصر صلي ما شاء الله قبل العصر، وصلي ما شاء الله بعد هذا المغرب، وصلي ما شاء الله قبل العشاء، هذه سنة مطلقة. أما الرواتب المؤكدة فهي ما قبل الظهر وبعد الظهر، وما بعد المغرب وبعد العشاء، وما قبل الصبح. أيضا من أسئلة الأخ محمد يقول: هل يجوز إخراج الصدقة على الجيران والأقارب؟ الجيران الفقراء والأقارب الفقراء هم أحق بزكاة مالك، يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم 2 صدقة وصلة. نختم أسئلة الأخ محمد بسؤاله الأخير، يقول: الطلاق برسالة جوال هل يقع؟ إذا كتبها بيده ناويا بها الطلاق وقع الطلاق. إسماعيل اليامي من أبها يقول بارك الله فيكم، وله 3 أسئلة، يقول: السؤال الأول: المريض هل يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض وضوءه؟ التيمم الصحيح أنه قائم مقام الماء، فكما أن الطهارة بالماء لا تنتقض إلا بالحدث، فكذلك أيضا التيمم. فإذا تيمم الظهر وصلى الظهر وجاء العصر وهو على حاله لم ينتقض وضوءه بأي ناقض، فإنه لو صلى العصر بتيمم الظهر أجزأه، وإن أعاد التيمم احتياطا فلا مانع من ذلك. سؤاله الآخر يقول: هل نفقة الزوجة على الزوج واجبة إذا كانت مقتدرة وهو غير قادر؟ الله قال: ينفق ذو سعة من سعته، فالنفقة عليه واجبة. إن كون امرأة غنية أو تسامع عن شيء فالله يقول فإن طيبنا لكم عن شيء من السن فكلوا هنيئا مريئا، لكن الأصل وجوب النفقة على الزوج. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا إسماعيل سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: هل للجار حق في الإسلام علي من حيث إغاثته وكذلك إطعامه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي لفظ فليكف الأذى عن جاره، وفي لفظ فلا يؤذي جاره. فأخبر أن من علامة الإيمان الإحسان إلى الجار أو الكف عن أذى الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فالجار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يا رب إنه شبعان ولم يطعمني ولآخر ذلك. فيا إخواني، الجار حق أن نحسن إليه ونكف الأذى عنه ونواسي من عندنا، إذا كان فقيرا نهدي إليه، نحسن إليه، نكف الأذى عنه، نخلفه في أهل إذا غاب عنهم. هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أنتقل إلى سؤال أو إلى رسالة من الأخ سليم الأحمدي من ينبع، يقول: حكم تأخير إخراج الوصية. الوصية تحل بعد الموت، فإذا أوصى بوصية في حياته فنفوذها بعد موته، فإذا مات الموصي وجب أن تقسم التركة لتخرج الديون والوصايا أو الديون أولا والوصايا ثم تقسم التركة بعد ذلك، فتأخيرها إضرار بالورثة وإضرار بموصى لهم، فينبغي المبادرة. سؤاله الآخر الأخ سليم يقول: حكم من أعان ظالم على ظلمه. من أعان ظالما على ظلم فقد ظلم نفسه، شر الناس من ظلم الناس لأجل الناس، فإن هذا لا يجوز في الحديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشرط كلمة جاء يوم القيامة مكتوب من عينيه آئس من رحمة الله. فلا يجوز أن تعين ظلم، أنصر أخاك ظالم وظلوما، قال: ينصر مظلوم وكان ينصر ظالما، قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فإذا رأيت ظلم العباد فانصحه وخوفه من الله، بين له عواقب الظلم وأن عواقبه وخيمة، خلصه من مظالم الناس، هذا هو حقه عليك. السؤال الأخير للأخ سليم يقول: حكم الزكاة في مال الورثة. المال بعد موت الميت ينتقل إلى ورثة، فيكون المال لهم، وعليهم أي وكل يزكي نصيبه إذا مضى الحول عليه ولم يزكوه، ولم هناك مانع يمنع من الزكاة. الأصل أن يقسم المال وكل يزكي نصيبه، وإذا أبقي المال ولم يقسم حتى أمر سنة، فإن كان الترك لأمر عارض لهم منعهم من التصالح شيء فلا شيء، وإن كان تكاسل وتهاون فالواجب يزكو هذا المال، كل يزكي نصيبه. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن الدحيم يقول: هل ترديد الإقامة من السنة وكذلك الدعاء عندها وبعدها؟ إذا أذن المؤذن وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أكبر الله أكبر، كفاه ذلك ولا يشرع له أن يعيده. هذا هو الترجيع الذي ذكر العلماء، أن المؤذن يقول الكلمة في أولها سرا ثم يقولها جهرا. هذا الترجيع يعمل ببعض العلماء وبعضهم لا يرى. المهم أن المؤذن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويكفيه إذا قال أش الله أكبر الله أكبر، يكفيه ذلك عن أن يعيده سرا. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعثت به الأخت أم عبد الله من الرياض، تقول: هل يجوز أن أعطي أهلي الفقراء من زكاتي؟ أما الأب والأم فأعطيهم من خالص مالك، أما الإخوة والأخوات فلا مانع من ذلك.